الذين من قبلك

وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنه بكل فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وما

بيننا وإليه صدق الله العظيم. كفايه واحد كفايه واحد بس.